شو نستند؟ تقول بضع مكياج؟ ها؟ بس ولا ما شو؟ الأشياء اليسيرة ما تضر، لكن بعض الأشياء تضر. تضر. الآن يوجد من المساحيق تغطي حفر، الوجه فيه حفر أو فيه نتوءات، ها؟ زي كانت تليس. ها؟ شلون كبيرة؟ أي أي أي بس ما تتوصل إلى أمر ما تتوصل إلى مباح بمحرم. شلون خير؟ نقول مكيز أي مكيزها عشان تقبل. أي هذا مثل اللي يسمكر سيارة ويبيعها. أقول مثل السيارة أقول تالفة. أقول مثل اللي السيارة التالفة يسمكرها ويبيع على أنها جديدة. أقول مثل هذا السؤال تظهر على طبيعتها. طيب ما الأفضل، متن الرحبية في الفرائض أم البرهانية؟ الحقيقة الرحبية لها ميزة والبرهانية لها ميزة. من مزايا الرحبية سلاسة الأبيات، أبياتها سلسة وسهلة الحفظ. وميزة أخرى كثرة الشروح والحواشي، الرحبية كثيرة الشروح والحواشي. من مزايا البرهانية قلة الأبيات، أبياتها قليلة، وأيضا فيها أبواب تشتمل على أبواب ليست في الرحبية مثل باب ميراث أولى الحرم. هذا أبو إبراهيم من مصر يقول أحبكم بالله أحبك الله يحببتنا فيه، يقول سؤالي بالنسبة للعبد المشترك لو كان أحد الشريكين قد اعتقه ولكن الآخر لا يريد اعتاقه، فهل له رد الشريك الأول عن العتق، وخاصة لو كان الشريك الثاني محتاج للعبد ولا يستطيع شراء عبد لوحده؟ أما قبل العتق فله ذلك، قبل أن يعتقه له يقول أشتري نصيبك من العبد، أما بعد أن يعتقه فهنا ذكرنا فيما تقدم أن العتق يسري إلى بقية العبد، يسري ويعتق العبد كله، يعتق العبد. ثم إن كان شريكه موسرا ضمن النصيب للمعتق، نعم ضمن المعتق نصيبه للشريك الآخر الذي لم يعتق، وإن كان معسرا فإن العبد يستسعى، يقول اذهب وتكسب حتى تحصل قيمة صاحبك أو سيدك الذي لم يعتق، فإن عجز صار مبعضا، وهذا ما يعرف المبعض. إذن صورة المبعض العبد الذي بعض الحر وبعض العبد متى تكون؟ فيما لو كان عبد بين شركاء أعتق أحدهم نصيبه وكان معسرا ولم يتمكن العبد من الكسب. أي هذه تحمل على أن كل واحد لم يعلم بالآخر، كل واحد لم يعلم بالآخر. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام انكفي أسامة، هذا محمول على أن كل واحد منهم لم يعلم بخدمة الآخر. ها؟ شو قضية؟ تقدم إليه ثلاثة. بالنسبة للمرأة ما عليها حرج. ها؟ أي تقد، لكن كل واحد لم يعلم بالآخر. يعني مثلا امرأة تقدم لها زيد وبكر وعمر. طرق زيد الباب وقال أريد أن أخطب ابنتك. ثم جاء بعده عمر، ثم جاء بعده بكر، وكل واحد لم يعلم بالآخر. هنا المرأة تقدم إليها ثلاثة، ولها أن ترضى بالأول أو الثاني أو الثالث. المنهي عن أن يتقدم خاطب، أن تقدم رجل لخطبة امرأة وهو يعلم أنها قد خطبت، أما إذا لم يعلم فلا. ها؟ ممنوع إيش؟ أي نعم، إذا الممنوع أن يخطب المرأة وهو يعلم أنه قد تقدم إليها أحد، يعني تعلم أن المرأة هذه تقدم لها فلان وفلان يريد خطبتها، لا يجوز لك أن تخطبها إلا إذا علمت أنه رد أو أذن. نعم يردون الأول ويقول يقبلوا الثاني، ما في بس ليس حرج، هم بالخيار. ها؟ الحرج على الخاطب، إن النهي لا يخطب بالنسبة للخاطب، أما المرأة فلها أنت أن تختار هذا أو هذا أو هذا. أن تطيب لها أو يشير عليهم بعدم التزويج والفوار